بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستجمر ثم يستنجي بالماء. بعدما أنهى جملة من آداب، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو محرم، ومن هذه الثلاث منها ما هو قول ومنها ما هو فعل، بين لنا كيفية الاستجمار وما هي شروط الاستجمار، سواء كانت في المحل أو في الحجر الذي يستجمر به، حجر ونحوه، ومما يستجمر، وما حكم الاستجمار. لأن ذكرنا في السابق أن باب الاستنجاء له حكم، ما هو الحكم الذي أشار إليه في النهاية بقوله: ويجب لكل خارج إلا الريح. هذا بيان لحكم الاستنجاء، ما حكمه الوجوب كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى: ويستجمر ثم يستنجي بالماء، يعني يوقع الاستجمار أولا بالحجر ونحوه، ثم هذه حرف عطف تدل على ترتيب، وأن ما بعده يأخذ حكم ما قبله إلا أنه يتأخر عنه، هذا هو الأصل. والمذهب أن الجمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء مطلقا أفضل، لأن الأحوال ثلاث، يعني من خرج منه بول أو غائط إما أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، يعني يقدم الحجارة أولا ثم يتبعه بالماء، هذه حالة، وكثير من أهل العلم يرون أنها أفضل. وإما أنه يستعمل الحجر فقط، وإما أنه يستعمل الماء فقط، هذه ثلاثة أحوال ولا رابع لها، إما الماء فقط، وإما الحجر فقط، وإما أن يجمع بينهما، أيهما أرفع وأكمل؟ المذهب أنه يجمع بينهما، فيستجمر أولا ثم يستنجي بالماء، لذلك قال هنا: يستجمر بحجر أو نحوه، يعني مما يقوم مقام الحجر في إزالة النجاسة والإنقاء. ثم بعد أن يستجمر بالحجر، وحينئذ قد أزال بالحجر عين النجاسة، أزال بالحجر عين النجاسة، ويبقى أثر لا يزيله الحجر، لا بد من هذا، أن يبقى أثر لا يزيله الحجر، إذا أتبعه بالماء حينئذ كملت النظافة وكملت الطهارة والنقاوة، فحينئذ لم يباشر بيده النجاسة، لم يباشر بيده النجاسة. ثم يستنجي بالماء مرتبا ندبا، فإن بدأ بالماء قبل الحجر فقال أحمد رحمه الله يكره، يعني يكره انعكس فقدم الماء أولا ثم الحجر. لماذا؟ لعدم الفائدة، لأنه جاء في الأثر مرنا، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: مرنا أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء فإني أستحييهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، واحتج به أحمد في رواية حنبل. ولفظ الترمذي بدل يتبع يستطيب بالماء، وقال العمل عليه عند أهل العلم، يختارون الاستنجاء بالماء وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عنه، يستحبون الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل، يعني أن يجمع بينهما لهذا الأثر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الحديث ضعيف، حديث لم يثبت: مرنا أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء فإني أستحييهم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل. فإذا كان ضعيفا حينئذ يكون العمل بين الجمع بين الحجارة والماء يكون من باب تعبد أو لا، نقول لا يتعبد به، إن فعله لا على الدوام أو فعله من باب التنزه فقط ولم يتقرب به بأنه فعل للنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لا بأس به. وأما أن يكون مستحبا فالاستحباب يفتقر إلى دليل، لأنه حكم شرعي، ويكون هذا من قبيل النظر فقط، أن يجمع بين الاستجمار والماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استجمر بحجر مع وجود الماء ولم يجمع بينهما. وما أثر من حديث عائشة هنا أنه جمع بينهما نقول هذا ضعيف، وإذا لم يثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لا يشرع التعبد والتقرب إلى الله تعالى بمثل هذا الفعل، فإن فعله لا على وجه التعبد نقول هذا لا بأس به. ويستجمر ثم يستنجي بالماء، إذن يجمع بينهما، وهذا هو الصحيح من المذهب، الحنابلة أن جمعهما مطلقا أفضل. والصحيح من المذهب أيضا أن الماء أفضل عند الانفراد يعني عن الحجر، إذا خير إما حجر وإما ماء أيهما أفضل؟ الماء، أيهما أفضل؟ الماء، مع كون ما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستجمار بحجارة أكثر، وقد يقال بأنه لقلة الماء وقتئذ حينئذ عدل إلى الأحجار. وأما إذا وجد الماء والاستجمار فالصواب أنه مخير بين أحدهما، إما أن يستعمل الماء وإما أن يستعمل الأحجار. ولذلك سبق قوله ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني وهو مخير بين الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار في قول أكثر أهل العلم، بل عد إجماعا بعد ذلك، عد إجماعا. وحكي عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير أنهما أنكرا الاستنجاء بالماء، وقال ابن المسيب وهل يفعل ذلك إلا النساء، يعني لا يستجمر بالماء أو يستنجي بالماء إلا النساء. وقال عطاء غسل الدبر محدث، وكان الحسن البصري رحمه الله لا يستنجي بالماء. والحجة كما ذكرنا سابقا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء فقط، استنجى بالماء فقط، لأنه أيضا يطهر المحل ويزيل النجاسة، فجاز كما لو كانت النجاسة في محل آخر. لو وجدت النجاسة على اليد واستعمل الماء، هل نقول لا يستعمل الماء في زالة النجاسة إلا النساء؟ قل لها إذن هذه نجاسة وجدت على القبل أو الدبر، وهذه نجاسة وجدت على اليد. فكما أن النجاسة التي تكون على اليد تزال بالماء وفاقا لا خلافه، حتى الحسن البصري وغيره يرون أن النجاسة تزال بالماء إذا كانت على اليد، فما الفرق بين إذا كانت النجاسة على الدبر أو على اليد؟ وحمل بعضهم قول أو ما حكي عن سعد بن أبي وقاص وغيره أنهما أنكرا الاستنجاء بالماء. ما وجهه؟ قالوا بأنه كان على من يعتقد وجوبه ولا يرى الأحجار مجزية. قد يقال هذا بأنهم وجدوا من الناس من يأنف عن استعمال الأحجار كما هو الشأن الآن، يأنف عن استعمال الأحجار، حينئذ هذا فيه نوع رعونة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطهر بالأحجار مع وجود الماء وهذا يأنف ويترفع ويعتقد كأن الأحجار لا تزيل النجاسة أو أنها تبقي في النفس شيئا، قالوا أنكروا الاستنجاء بالماء على من اعتقد وجوبه وأنه لا يجزئ كما يجزئ الحجر. وهذا لا أشكال فيه أنه ينكر على من رأى أن الأحجار لا تفيد ما يفيده الماء من حيث ترتب الأحكام الشرعية، وهو أن المحل يطهر كما أن الماء يطهر المحل. إذن ويستجمر بحجر أو نحوه ثم يستنجي بالماء لفعله صلى الله عليه وآله وسلم. والجمع بينهما كما قال في الحاشية لأنه أبلغ في الإنقاء، لا شك في هذا أنه أبلغ في الإنقاء، لأن الحجر يزيل عين النجاسة فلا تباشرها يده، والماء يزيل ما بقي، لأن الأصل التباعد عن النجاسة، هذا الأصل أن يبتعد المسلم عن مباشرة النجاسة. فإذا لم يباشرها بيده وطهر المحل أولا بالأحجار ثم استعمل الماء، حينئذ لم يباشر كل النجاسة وإن باشر أثرها. ولأنه أبلغ في الإنقاء لأن الحجر يزيل عين النجاسة ولا تباشرها يده، والماء يزيل ما بقي. وقد أثنى الله تعالى على أهل مسجد قباء فقال فيه رجال يحبون أن يتطهروا قالوا إنا نتبع الحجارة الماء، هذا فيه أيضا كلام. ثم قال رحمه الله ويجزئه الاستجمار. ويجزئه الإجزاء، الإجزاء مراد به الكفاية، ويجزئه أي يكفيه الماء الاستجمار بالأحجار حتى مع وجود الماء وقدرته عليه. وهذا قلنا الدليل الأعلى في كون الاستجمار مطهرا، وليس الشأن هو كالتيمم. تيمم قلنا لا يرفع الحدث، لا يؤدي مفعول الماء، الوضوء يرفع الحدث ولا إشكال فيه، ولكن هل التيمم يرفع الحدث؟ فيه خلاف، والصواب أنه لا يرفع الحدث كما أسلفناه. ما الفرق بين الاستجمار والتيمم؟ وذكرنا أن التيمم لا يرفع الحدث، والاستجمار هو مطهر، مطهر للمحل. نقول الفرق بينهما أن التيمم طهارة ضرورة، لا يجوز التيمم إلا عند عدم وجود الماء، إما حسا وإما حكما. وأما الاستجمار فيجوز بالإجماع، بإجماع من يعتد به، أنه لو كان على شاطئ بحر فاستجمر مع وجود الماء نقول جائز أو لا جائز باتفاق، والسنة متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر مع وجود الماء. لو كان الاستجمار لا يطهر، والأصل أن من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسات، فكيف يعدل عن الماء المطهر باتفاق وأنه آلة التطهير، بل لا تزول النجاسة إلا به، يعدل عنه مع وجوده إلى الاستعمال الأحجار الذي باتفاق أنه لا يطهر المحل كما يطهره الماء، بل لابد من أثر لا يزيله إلا الماء. وكما يأتي أن الإنقاء بالحجر ألا يبقى أو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، هذا مقطوع به، لابد أن يبقى أثر، وهذا الأثر في الأصل أنه نجس. حينئذ لما دل الشرع على اعتبار الاستجمار مع وجود الماء ولو كان على ضفة نهر أو شاطئ بحر قلنا الاستجمار مطهر. فحينئذ لو بقي أثر في الموضع ثم عرق فسال ووصل إلى السراويل نقول السراويل طاهرة أو نجسة؟ طاهرة، نقول السراويل طاهرة. لماذا؟ لأن المحل قد طهر، والحكم للشرع لا لعقولنا. قد يقول قائل كيف هذا لون الغائط قد وقع على السروال؟ نقول هذا حكم الشرع، آمنا بالله سمعنا وأطعنا، هو الذي حكم بكون هذا نجس فيزال بالماء في غير موضعه ويتعين فيه، وأما إذا كان في موضعه فقد أجاز أن يستعمل الحجر ولو مع وجود الماء فنحكم على أنه طاهر. فإذا عرق أو جلس في ماء ماء قليل حينئذ نقول الماء طاهر. لماذا؟ ولو كان قليل، لأنه لم يباشر نجاسة، لأنه لم يباشر نجاسة. والمذهب أنه نجس ولكن يعفى عن يسيره، لأن الاستجمار عندهم رخصة وليس بعزيمة، والصواب أنه عزيمة، أنه كالماء. لذلك قال ويجزئه، يعني يجزئ قاضي الحاجة سواء استجمر لبول أو لغائط، يجزئه يكفيه الاستجمار، لأن الإجزاء هو كفاية العبادة، أي كونها كافية في سقوط الطلب والخروج من العهدة. حينئذ الأصل أنه يجب عليه، وخاصة إذا كان يريد الصلاة، أن يتخلى عن النجاسة، وهذا أمر واجب من شروط صحة الصلاة. فإذا استجمر قل كفى، يكفيه كفاية العبادة الإجزاء، وهي أن يسقط الاقتضاء أو السقوط للقضاء. ولذلك من دلائل أنه يجب أنه جاء التعبير بهذا، ثلاثة تجزئ عنه، فدل على أن الإجزاء وهو معلوم أنه يكون في الواجب، وخصص الإجزاء بالمطلوب، وقيل بل يختص بالمكتوب، والثاني هو الصواب. ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء، في قول أكثر أهل العلم لحديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا ذهب أحدكم إلى الماء إلى الغائط إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. قال فإنها، أي ثلاثة الأحجار، أي ثلاثة الأحجار تجزئ عنه، تكفيه في إزالة النجاسة، في إزالة النجاسة، لأنه مطلوب منه أن يزيل النجاسة. ولذلك هذا الحديث دل على وجوب الاستجمار وإزالة النجاسة الواقع على القبل والدبر بقوله فليستطب، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. قوله فإنها تجزئ عنه، الإجزاء إنما يكون على الصحيح في الواجب، في الواجب، وخصص الإجزاء بالمطلوب، وقيل بل يختص بالمكتوب، لأنه لم يرد في السنة استعمال أجزاء ويجزئ إلا في الواجب، وأما في المندوب لا يقال يجزي، لا يقال يجزي. وما ورد من خلاف، ولذلك رجح بعض أهل العلم أن الأضحية واجبة، لأنه قال فإنها تجزئ عنه، قالوا الإجزاء لا يكون إلا في الواجب، لا يكون إلا في الواجب. ويجزئ بضم أوله مهموز الآخر، أي يخرج عن العهدة، عن العهدة بالاستجمار بكل جامد منق كما يأتي. قال الشيخ وغيره ابن تيمية رحمه الله: الاستجمار بالأحجار تواترت به السنة، أمر متواتر لا إشكال في ذلك، وأجمع المسلمون على جواز الاجتزاء به، ولا يكره الاقتصار عليه على الأصح، ولا يكره الاقتصار عليه على الأصح. هذا فيه العبارة، عبارة ابن تيمية رحمه الله ما قررناه بالأمس، قال: وأجمع المسلمون على جواز الاجتزاء به، ثم قال: ولا يكره الاقتصار عليه على الأصح، فدل على أن هناك من خالف. إذن لا خلاف بين الدعاء أو دعوى عدم الخلاف في الجواز، ثم نقول: وهل يكره أو لا؟ كراهة لا تنافي الجواز، كراهة لا تنافي الجواز. هنا قال: وأجمع المسلمون على جواز الاجتزاء به، أنه مجزي بالإجماع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكره الاقتصار عليه على الأصح، لا يكره الاقتصار عليه على الأصح للنص والإجماع، هذا منصوص عليه كما في حديث جابر وحديث سلمان وغيره، وكذلك الإجماع الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويجزئه الاستجمار، قال: حتى مع وجود الماء، لكن الماء أفضل، يعني من الحجر، لأن الماء يزيل العين والأثر، الماء يزيل العين والأثر واللون، يعني يزيل العين والأثر باللون ورائحة ونحوها، ويطهر المحل بخلاف الحجر، هذا لا إشكال فيه، والخلاف الحجر على المذهب، ويطهر المحل، الماء يطهر المحل بلا خلاف، والحجر يخفف النجاسة، يخفف النجاسة، هذا بناء على أن المحل لم يطهر، وهو المذهب أن النجاسة باقية وأنها معفو عنها لكن في محلها. العفو إذا قيل في المذهب وغيره ويعفى عن يسيره، يعني الاستجمار مرادهم في المحل لا في غير المحل، لأن الرخصة لا تتعدى محلها. فإذا دل الشرع على أن الاستجمار يكتفى ويرتزى به عن الماء، فحينئذ ما بقي من أثر فهو نجس على المذهب، لكن في محله معفو عنه، وإذا تجاوز المحل اصطحب حكمه الأصلي، لأن العفو في المحل لا في غيره. فإذا عرق فسال على السراويل، قالوا: ما وقع على السروال من لون ونحوه، من عرق الذي تلبس بأثر الاستجمار، إذن صار عندهم السروال نجس. كيف هو نجس ولماذا لم تقول أنه معفو عنه؟ قالوا: لا، هو رخصة ومعفو عنه في المحل نفسه، فلو قام فكبر وصلى صلاته صحيحة، هل نقول هو حامل للنجاسة؟ قالوا: لا، هذه النجاسة معفو عنها. أما إذا تجاوزت المحل، كان يكون حك بيده وجاء في يد، قالوا: إذن يجب غسل اليد. لو عرق فنزل إلى سروال، قالوا: تنجس السروال. لماذا؟ لأن العفو مقيد في محل القبل والدبر، ما عداه إذا تجاوزت عادت إلى أصلها، لأن هذا شأن الرخص. إذن الماء أفضل من الحجر، وجمعهما على المذهب أفضل منه. ولحديث أبي هريرة كما ذكرناه سابقا: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: يستنجون بالماء. قال الشيخ ابن تيمية: المشهور على أن الاقتصار على الماء أفضل ولو مع مباشرة النجاسة، لأنه سيباشر النجاسة بيده، هو سيباشر، نقول: هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا إشكال فيه ولا حرج، ولا يجوز أن يتحرج المسلم مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قلنا الأصل أنه يتباعد عن النجاسة، نقول: هذا مستثنى لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فحينئذ نقول هو أفضل ولو مع مباشرة النجاسة. في سبب ترجيح الجمع بينهما، قالوا: لئلا تباشر اليد النجاسة، نقول: فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما وجه الجمع؟ لابد أن يكون بدليل ثابت من السنة، وإلا نرجع إلى الأصل. قال الشيخ: المشهور أن الاقتصار على الماء أفضل ولو مع مباشرة النجاسة، نص عليه وهو قول أكثر الفقهاء لحديث أنس: فيستنجي بالماء، المتفق عليه، ذكرناه سابقا. قال: إن لم يعد الخارج موضع العاد، هذا شرط. متى يجزئ الاستجمار مطلقا؟ كل خارج من القبل والدبر؟ قال: لا، ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، ليس كل خارج من بول أو غائط يجوز الاستجمار له وتزال تلك النجاسة بالحجر، بل لابد من قيد وهو قيد عدمي هنا شرط. إن لم هذه عدم أو وجود؟ عدم. تترددون؟ عدم. لم يأتي زيد؟ عدم. لم يلد ولم يولد؟ عدم، صفة عدمية تقتضي كمال الحياة والقيومية. حينئذ نقول إن لم يعدوا هذا شرط، هذا شرط، كأنه قال بشرط ويجزئ الاستجمار بشرط إن لم يعدوا الخارج موضع العادة، وإن لم يصرح بلفظ الشرط سيصرح به فيما يأتي، لكن إن هذه حرف شرط، حرف شرط. إذن يشترط في صحة الإجزاء إجزاء الاستجمار على رأي المصنفون رحمه الله إن لم يعدوا، يعدوا يقال عداك الشر أي تجاوزك، عداك الشر يعني تعداك وتجاوزك، ولذلك قال إن لم يعدوا أي يتجاوز الخارج من السبيلين بولا أو غائطا. إن لم يعدوا، إن لم يتجاوز الخارج من السبيلين الأصليين بولا كان أو غائطا موضع العادة، موضع العادة، وهذا هو المذهب مطلقا، هذا هو المذهب عند الحنابلة. واغتفر ما تجاوزه تجاوزا جرت العادة به. والمراد بهذا القيد أو بهذا الشرط في صحة الاستجمار والإجزاء المراد به إذا لم يتجاوز المخرج بما لم تجري العادة به، فإن اليسير لا يمكن التحرز منه والعادة جارية به. قالوا إذا بال أو تغوط العادة أنه ينتشر على الدبر مثلا أو القبل يسيرا، فإن تجاوز بشيء لم تجري به عادته قالوا الذي لم تجري به العادة لا يجزئ فيه إلا الماء، وما كان على موضع الدبر أو القبل وتجاوزه يسيرا بما جرت العادة به فحينئذ يختص به الاستجمار. وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب. إن لم يعد الخارج موضع العادة بمعنى ما خرج من قبل أو دبر قد يتجاوز يبتعد عن الموضع، لأن الأصل هو أن الاستجمار يكون في المخرج، هذا الأصل في المخرج. طبعا المقام التعليم قالوا لا بأس به بالتصريح دون الكناية، المخرج القبل نفسه والدبر هذا الأصل محل الاستجمار، يعني الثقب الذي هو مخرج للغائط والثقب الذي هو مخرج للبول هذا هو الذي يكون موضعا للاستجمار. قد يتجاوزه قليلا بما جرت العادة به قالوا هذا ملحق به، ملحق به. إن تجاوز كثيرا كأن وصل إلى الألية مثلا أو أكثر الحشف أو تجاوز إلى مواضع أخرى غير الحشف قالوا هذا الذي تجاوز لا يجزئ فيه إلا الماء، جريا على الأصل القاعدة أن إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء. واغتفر للاستجمار لأنه رخصة والرخص لا تتعدى محلها، فحينئذ الثقب نفسه الدبر وما جاوره هو الذي تستعمل فيه الحجارة، وما كان على الصفحتين قالوا هذا لا يجزئ فيه إلا الماء، وهذا هو القيد. إذن ليس كل استجمار أو ليس كل ما خرج من الثقبين السبيلين يستعمل فيه الحجر، بل هو مخصوص بالثقب الذي هو السبيل وما جاوره. لذلك قال إن لم يعدوا هذا شرط عدمي، شرط عدمي، يعني يجزئ الاستجمار بشرط ألا يتجاوز محل العادة، فإن تجاوزه ففيه تفصيل، فما كان على الموضع نفسه يجزئ فيه الاستجمار وغيره لابد فيه من الماء. إن لم يعد أن يتجاوز الخارج موضع العادة، يعني إذا لم يتجاوز المخرج بما لم تجري العادة به، فإن اليسير لا يمكن التحرز منه والعادة جارية به، وأما الكثير قالوا لا هذا لم تجري به العادة فلابد أن يغسل على أصله. مثل ماذا الذي تجاوز؟ قال مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة، قالوا والصفحة هي باطن الآلية المستتر بالانطباق عند القيام، باطن الألية المستتر بالانطباق عند القيام. إذا وصل إلى هذا الموضع قالوا لا، تجاوز موضع العادة، أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد، قال بعضهم كأن يمتد أكثر من النصف، كأن يصل إلى القلفة مثلا، قالوا هذا غير معتاد، غير معتاد، فلا يجزئ فيه إلا الماء، أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد فلا يجزئ فيه إلا الماء. لا يجزئ في الجميع أو في المتعد فقط؟ قيل وقيل، قيل بأنه لا يجزئ في الكل، ليس لك أن تستجمر، بل لابد من الرجوع إلى الماء الأصل. وقيل وهو المذهب أن المتعدي هو الذي يجب فيه الماء، وما جرت به العادة له أن يستجمر به بالأحجار. إذن لا يجب الماء لغير المتعدي على الصحيح من المذهب، نص عليه، لا يجب الماء لغير المتعدي على الصحيح من المذهب، نص عليه الإمام أحمد. فما جرت به العادة ولو تعدى إلى الصفحتين نحو ذلك أو تجاوز نصف الحشفة، نقول على الأصل استجمر في الموضع بشرطه، وما عداه مما لم تجر به العادة وجب غسله بالماء، وجب غسله بالماء، والعلة في ذلك ما ذكرناه. فلا يجزئ فيه إلا الماء للمتعدي فقط، وعبارة البهوت هنا مبهمة، فلا يجزئ فيه إلا الماء للمتعدي فقط، لأن الاستجمار في المحل المعتاد رخصة، رخصة لماذا؟ للمشقة في غسله لتكرر النجاسة فيه، فما لا يتكرر لا يجزئ فيه إلا الماء، ويجزئ الحجر في الذي في محل العادة، هو صحيح من المذهب. إذن فلا يجزئ فيه إلا الماء للمتعد فقط، لأن الأصل وجوب إزالة النجاسة بالماء على ما قررناه سابقا، وإنما رخص في الاستجمار لتكرر النجاسة على المحل المعتاد، فإذا جاوزه خرج عن حد الرخصة فوجب غسلها. وحده الشيخ ابن تيمية رحمه الله بالكثير، متى يكون متجاوزا عن العادة؟ بأن ينتشر الغائط إلى نصف باطن الألية فأكثر، إلى نصف الألية فأكثر، والبول إلى نصف الحشفة فأكثر. نقول هذا أيضا التحديد يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. وإذا يتعين الماء، وفي الاختيارات ويجزئ الاستجمار ولو تعدى الخارج إلى الصفحتين لعموم الأدلة، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك تقدير، يعني الصواب وهذا هو الأصح أنه يجزئ فيما كان في العادة وفيما خرج وتجاوز عن العادة، يجزئ الماء مطلق، يجزئ الاستجمار مطلقا. لماذا؟ لعموم النصوص الأدلة، قال فليستطب بثلاثة أحجار، ما قال ما لم يتجاوز قدر العادة، قيده النبي صلى الله عليه وسلم ما قيده، والأصل الناس يتركون على ما تجري عادتهم به، وهذا عادته تختلف عن عادة ذاك، وهذا ما يخرج من بطنه مخالف لما يخرج من الآخر، فكل منهما له عادة تخصه. كون النبي صلى الله عليه وسلم أطلق وأمر، أو أمر بالاستجمار وأطلق ولم يقيد، دل على أنه يستعمل ما يستعمل الأحجار فيما وصل إليه حاله. إن لم تتجاوز قدر العادة حينئذ نقول استجمر، إن تجاوز نقول النصوص عامة. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تفصيل، قال فليستطب بثلاثة أحجار، ولم يقل إن لم يعدل خارج موضع العادة، ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عام، وإذا كان عاما حينئذ لا يخرج منه فرد بالاجتهاد، بل لابد من نص. وهذا مبناه عندهم على أن الاستجمار غير مطهر، وإذا قلنا أنه مطهر حينئذ استوى مع الماء، استوى مع الماء. إذن نقول فلا يجزئ فيه إلا الماء للمتعد فقط. لو شك على المذهب، لو شك تعدى ولا ما تعدى، ما يدري هو، ما يرى، قد يعرف في البول تعدى أو لا، لكن إذا كيف يعرف هو ما يرى؟ قالوا لو شك في تعدي الخارج لم يجب الغسل، وأجزأه الاستجمار، أجزأه الاستجمار، لأن الأصل عدم التعدي، قال في الشارح والأولى الغسل احتياطا، الأولى الغسل احتياطا، لكنه إذا شك هل تعدى أو لا، نقول الأصل استعمال الاستجمار على وجهه، هذا هو الأصل. وإذا قلنا لو تيقن على الصواب، لو تيقن مجاوزة العادة يجوز الاستجمار لعموم الأدلة، لعموم الأدلة والعدم وجود فاصل بين الذي تعدى والذي لم يتعدى. ومثله ومخرج غير فرج، يعني ما كان نجسا، مخرج غير فرج وتنجس، يعني لو بال، قالوا لو انسد المخرج المعتاد، هذا ذكرناه في أول الاستنجاء، لو انسد المخرج المعتاد وفتح له مخرج آخر وبال منه وتغوط، هل يستجمر فيه أو لا؟ قالوا لا، لا يستجمر. أكثر أهل العلم بالنفي، لأن النصوص وردت في المخرج الأصلي، وهذا ليس أصليا، سواء كان على المذهب، سواء كان فوق المعدة أو تحتها. إذن ومخرج غير فرج على الصحيح من المذهب لا يجزئ فيه إلا الماء، هذا لا يستجمر فيه. وتنجس مخرج بغير خارج، يعني لو جاء وقعت نجاسة على ثقب البول، مخرج نجاسة ليست خارجة منه، هل يستجمر؟ لا يستجمر. لماذا؟ لأن النصوص وردت، لأن هذا استثناء، خروج عن أصل، الأصل أن النجاسة لا تزول إلا بالماء، هذا الأصل لا تزول إلا بالماء. فحينئذ ورود مثل هذه النصوص، لا نقول بأن هذه النصوص تدل على أن النجاسة تزول بغير الماء، لا، وإنما تبقى الأصول التي دلت عليها النصوص المتكاثرة، ويبقى ما استثني على استثنائه. بعض أهل العلم يستدل بالاستجمار بأن النجاسة تزول بالحجر، وحكمنا على المحل بأنه طاهر، يقول هذا تناقض، كيف تقولون بأن النجاسة لا تزول إلا بالماء، ثم قلتم المحل هنا طهر بالحجارة ولم تستعمل فيه أو يستعمل فيه الماء، هذا تناقض. كذلك لا، ليس بتناقض، نقول ذاك أصل، وكل أصل قد يأتي الشرع باستثناء فرد من أفراده، باستثناء فرد من أفراده، ولا نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، بل يمكن أن نستدل بالاستجمار على أن النجاسة لا تزول إلا بالماء، العكس، يعني ممكن نقلب له بالدليل، وهذا من رأسي، نقلب له عليهم الدليل. لماذا؟ لأنهم يقولون إذا زالت النجاسة بأي مزيل فقد زال حكمها، إذا زالت بأي مزيل طاهر قالع للأثر والعين، للعين والأثر، زال حكم النجاسة طهرة. نقول هنا في الاستجمار جاء الشرع باستعمال الأحجار الثلاثة، فحينئذ لو استعمل الحجر الأول في البول مثلا وقطع، ينظر نجاسة زالت، هل طهر المحل؟ ما طهر المحل. كيف تقولون بأن النجاسة إذا زالت زال حكمها؟ وهنا قد استعمل الحجر الأول واستعمل الحجر الثاني، وحينئذ نحكم بكون النجاسة لم تزل، حكمها باقي، حكمها باقي، ولو صلى بنجاسة، لماذا نقول بأنه لم يطهر المحل مع كون عين النجاسة وأثرها قد زال؟ هذا يدل على ماذا؟ على أن إدراك، هذا ما ذكرته سابقا أول الدروس، إدراك أن النجاسة إنما أوجب الشرع إزالة، هذا حكم مدرك بالعقل، يدركه العقل، لا إشكال فيه، معقول المعنى، أمر الشرع بإزالة البول والغائط تنظيفا وصيانة للمسلم وتشريفا له، لكن كيفية التطهير هذا أمر شرعي بدليل الاستجمار. فكون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، نقول هذا ليس مضطردا، هذا ما لم يرد فيه نصوص شرعية بينت أن الحكم قد لا يدور مع علته وجودا وعدما، وهنا النجاسة موجودة وقد زالت بغير ما أوجب الشرع إزالتها به، ونحكم بكون الموضع نجس لأن الشرع قد بين كيفية التطهير كما هو الشأن هنا. فحينئذ لما أوجب الشرع ثلاثة أحجار وعينها، علمنا أن الطريقة والكيفية للتطهير أمر غير معقول المعنى، وهذا له نظير، يعني قد يكون الشيء معقول المعنى في أصله لكن في أفراده غير معقول المعنى. الزكاة في أصلها معقولة المعنى وجوبها، مواساة واقتصاد، والغني يرضى عن الفقير والفقير يحب إلى آخره، نقول هذه معقولة المعنى أولى. لكن في 40 شاة شاة، ربع العشر العشر، 20 مثقال، تحديدات هذه معقولة المعنى أولى؟ غير معقولة المعنى. إذن الأصل قد يكون غير معقولة، قد يكون معقول المعنى مدرك بالعاقل، لكن في أفراده وفي كيفية التعامل معه غير معقول المعنى. كالزكاة، هذا أمر واضح، إذا اتضح لكم الزكاة تعرف حكم إزالة النجاسة. في أصلها عين خبيثة أوجب الشرع إزالتها، ما في إشكال، نتفق معك، لكن كيف تزال؟ نقول كما هو الشأن في 40 شاة شاة، نرجع إلى الشرع كما بين هناك الأنصبة والمقادير، هنا بين كيفية التطهير، فجعل الأصل هو الماء، ثم استثنى ما إذا كانت النجاسة يترتب على إزالتها بالماء مشقة، كما هو البول مثلا والغائط. نقول هذا الشرع راعى هنا المشقة، والمشقة تجلب التيسير، فرخص لهم أن يزيلوا النجاسة بالأحجار، ولا تعارض بين هذا وذاك. إذن وتنجس مخرج بغير خارج، لو هذا لا يجزي فيه إلا الماء، لا يجزي فيه إلا الماء. ولذلك القاعدة في المذهب قاعدة أن الاستجمار لا يجزئ في فرج غير أصله، قاعدة في المذهب، وهذا هو صحيح، أن الاستجمار لا يجزئ في فرج غير أصله، كما إذا سد المخرج المعتاد وانفتح غيره، وانفتح غيره نقول لا يجزئ فيه الاستجمار. بدليل ماذا؟ أنه لا يعامل معاملة الفرج الأصلي، لو مسه بيده لا ينقض الوضوء، لو مس قبله ودبره نقض الوضوء على الصحيح، من مس ذكره فليتوضا، من مس فرجه كما في رواية فليتوضا، لو مس هذا المخرج لا يجب عليه أن يتوضا، لو أولج محصن في هذه الفتحة يجب عليه الحد، ما يجب على الحد، لكن لو أولج في فرج أصلي قل وجب علينا، إذا فرق بينهما، فرق بينهما، لا يجب عليه الغسل، ولا يجب على من أولج الغسل إذا لم ينزل كما هو الشأن في الفرج. إذن الاستجمار لا يجزئ في فرج غير أصله. قاعدة أخرى أن الاستجمار لا يجزئ في مخرج غير فرج، غير فرج مطلقا على الصحيح من المذهب، سواء كان فوق المعدة أو أسفل منها. والصحيح من المذهب أنه لا يستجمر في غير المخرج، نص عليه، وهذا ذكرنا أنه فيه نظر، وحد المخرج نفسه الثقبي. ثم قال رحمه الله تعالى: ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا إلى آخره. ويشترط، إذن هذه شروط، ذاك الشرط السابق شرط في ماذا؟ في المستجمر به أو في المستجمر فيه ثاني. إذن شرط للمحل، شرط للمحل المستجمر فيه، فحينئذ يشترط فيه ألا يتجاوز موضع العادة، ويزاد عليه وهو صحيح وذاك فيه نظر ألا يجف، ألا ينشف، فإن نشف حينئذ تعذر إزالة النجاسة، فلو تأخر حتى جف نقول هنا لا يجزي الاستجمار، لابد من الماء. إذن شرط المحل ألا يجف، وهذا شرط صحيح، وألا يعدو الخارج موضع العادة، وهذا فيه نظر. ويشترط، ما هو الشرط؟ ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. إذن إذا لم يتوفر ما سيذكره من الشروط المتعلقة بما يستجمر به، حينئذ لا يترتب عليه المشروط وهو الاستجمار، لأن هذه هي الشروط التي سيذكر، أن يكون طاهرا كالطهارة بالنسبة للصلاة، فإذا انتفت الطهارة للصلاة نقول الصلاة لم تنعقد أصلا. كذلك إذا استجمر بنجس أو برطب نقول فات الشرط كفوات الطهارة هناك، فلا يترتب عليه المشروط. ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق وتراب ونحو ذلك، لأنه لا يشترط تعيين الأحجار فقط، بل كل ما كان في معنى الحجر إلا ما استثناه الشرع يجزئ الاستجمار به. ويشترط للاستجمار بأحجار. إذن تعيين المصنفون للأحجار لا لكونها مخصوصة بالاستجمار، لا، وإنما لكونها الأصل، وهي التي جاءت في النصوص وخص الذكر بها، وما عداه فهو محمول عليه. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، تجزئ عنه. إذا ونحوها، النبي صلى الله عليه وسلم قال بثلاثة أحجار ونحوها، يعني مثلها، ما كان يؤدي ما تؤديه الأحجار في الإنقاء ونحوه فهو في حكم الحجر، في حكم الحجر. وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية أخرى أنه لا يجزئ إلا الأحجار، فلو استجمر بمنديل وخشب وتراب قالوا هذا لا يجزي، قال هذا لا يجزي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الأحجار، قال فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، علق الإجزاء على الأحجار، فإذا انتفت الأحجار انتفى الإجزاء. والأول أولى، وهو تعميم الحكم، تعميم الحكم، لأن المراد بالأحجار كل مستجمر، كل مستجمر، فيدخل فيه جميع الجامدات، فيه جميع الجامدات. ولذلك قال سلمان نهانا، أو قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع، أمرنا ألا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم. استثنى ماذا؟ الرجيع والعظم، والأصل في الاستثناء الاتصال، فدل على ماذا؟ على أن الرجيع والعظم مستثنى مما هو قبله من المستثنى منه، وما هو المستثنى منه هنا؟ الأحجار. فدل على أن الشارع لم يرد عين الحجر، وإنما أراد معنى أوسع. وإذا دلت النصوص الأصل في الأحكام الشرعية أنها معلقة على اللفظ، هذا هو الأصل ولا نتعداه. فإذا قال حجر نقول حجر، ولا يجزئ غير الحجر عنه، هذا الأصل. لكن إذا دلت النصوص على أن اللفظ معناه من حيث المعنى أوسع منه، رجعنا إلى المعنى وتركنا اللفظ، الأصل البقاء على الألفاظ. وإذا دلت القرائن والأدلة على أن المعتبر هو المعنى، حينئذ نعدل إلى المعنى ونترك اللفظ ولا نقف عنده، فيكون حينئذ مع وجود القرائن الوقوف مع الألفاظ يعتبر ظاهرية محضة، ظاهرية محضة يعني جافة. إذن بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم، فلولا أنه يعم الجميع لم يكن الاستثناء، استثناء الرجيع والعظم معنى، وإنما خص الحجر بالذكر في النصوص لأنه أعم الجامدات وجودا. أينما تحل وتذهب تجد أحجار، لكن ما تجد مناديل ولا تجد خشب، ليس كل مكان ترى فيه خشب مثلا أو تراب، لكن الأحجار كثيرا مجانا. إذن لأنه أعم الجامدات وجودا، فالمعنى أوسع من اللفظ، المعنى أوسع من اللفظ. وجاء حديث بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع، ولنهيه أن يستنجى بعظم أو روث، نهى أن يستنجى بعظم أو روث، فلولا أنه أراد الحجر وما في معناه لما كان للاستثناء معنى ولا حسا. وقال الشيخ أمر بالاستجمار بثلاثة أحجار، فمن لم يجد فثلاث حثيات من تراب، وأمره بالاستجمار، وأمره بالاستجمار بالأحجار لم يخص الحجر إلا لأنه كان الموجود غالبا، لا لأن الاستجمار بغيره لا يجوز، بل الصواب قول الجمهور في جواز الاستجمار بغيره كما هو أظهر الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذن فيه قولان، هل يجزئ غير الحجر أم لا؟ نقول هناك روايتان عن الإمام أحمد، يجزئ ولا يجزئ، يرزي واضح لا إشكال فيه للأدلة التي ذكرناها. أما كونه لماذا لا يرزي؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه وعلق الإجزاء به وأمر بالأحجار فليستطب بثلاثة أحجار، وهو للوجوب، ولأنه موضع الرخصة، وورد الشرع بآلة مخصوصة، بآلة مخصوصة، حينئذ لا يتعدى تلك الآلة. ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق ومناديل وتراب ونحو ذلك أن يكون طاهرا، هذا الشرط الأول، أن يكون ما يستجمر به طاهرا، فخرج به النجس والمتنجس، خرج به النجس والمتنجس. النجس بعينه كروث النجس أو عظم النجس، والمتنجس ما كان في أصله طاهرا لكنه وقعت وطرأت عليه النجاسة، طرأت عليه النجاسة. أن يكون ما يستجمر به طاهرا، طاهرا لماذا؟ لأن المحل هنا إزالة نجاسة، فإذا كان نجسا أو متنجسا لا يزيل النجاسة بل يزيد المحل نجاسة، يزيد المحل نجاسة. أن يكون ما يستجمر به طاهرا، وهذا هو المذهب، طاهرا، وهذا مذهب المالكية والشافعية. فلا يصح بنجس لما رواه البخاري: ولا تأتني بعظم ولا روث، لا تأتني نهي بعظم ولا روث، وهذا عام يشمل النجس وغيره. ولحديث ابن مسعود أنه جاء رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة، أمره أن يأتي بثلاثة أحجار، فجاءه بحجرين وروثة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا رجس أي نجس، رواه البخاري. فدل على ماذا؟ على أن المستجمر به لابد أن يكون طاهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة وقال: هذا ركس، تعليل لفعله عليه الصلاة والسلام، فدل على أن كل ركس أصلا وفرعا لا يستجمر به. هذا ركس أي نجس، كل ما كان نجسا أصلا عينا أو فرعا بأن طرأت عليه النجاسة لا يستجمر به، ولأنه إزالة نجاسة أشبه الغسلة، أشبه الغسلة. إذن الشرط الأول أن يكون طاهرا جامدا، يشترط فيه أن يكون جامدا. لماذا؟ لأن الرطب هذا لا يزيد النجاسة إلا نجاسة، لابد أن يكون جامدا مما يصح به الإنقاء، لأن المائع إذا لم يكن جامدا سيكون مائعا، لأنه إما أن يستجمر بطاهر، والطاهر هذا إما أن يكون ماء وإما أن يكون غير ماء. إن كان ماء فهو للاستنجاء، إن كان ماء فهو للاستنجاء، وإن كان غيره امتزج بالخارج فيزيد المحل نجاسة، فيزيد المحل نجاسة. قلنا أول التراب يجوز الاستجمار به، لكن لو كان طينا مبلولا لا يصح. لماذا؟ لأنه ليس بجامد. مباحا، أن يكون مباحا ما يستجمر به أو يستجمر به، أن يكون مباحا، فلا يجوز بمقصوب ولا ذهب ولا فضة. فلو استجمر بالمحرم هل يجزئه أو لا يجزئه؟ هذا مبني على مسألة النهي يقتضي فساد المنهي عنه، فمن قال يقتضي قال لا يجزي، ومن قال لا يقتضي قال يجزي، من قال يقتضي فساد المنهي عنه قال لا يجزي، ومن قال لا يقتضي قال يجزي، ومن قال يقتضي وراء الجهة منفكة قال أيضا يجزي. إذن مباحا على الصحيح من المذهب، فيشترط إباحة المستجمر به، وهو من المفردات، وهو من المفردات، يعني مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لماذا يشترط فيه أن يكون مباح؟ لأنه رخصة. قالوا: والرخص لا تستباح على وجه محرم، الرخص لا تستباح على وجه محرم. ولذلك قال في الحاشية: ولا يصح بمغصوب أو ذهب أو فضة، لأنه رخصة فلا يستباح بها. وعنه يصح وفاقا، واختاره الشيخ يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى، منقيا أو منقيا، منقيا هذا اسم فاعل من أنقى، ينقي فهو منقي، أو من نقى ينقي فهو منقي، قرأها بالتخفيف أو بتثقيل. منقيا يعني يحصل به الإنقاء، فليس كل طاهر جامد مباح يحصل به الإنقاء، بل لابد أن يؤدي المقصود من الاستجمار. لأن الاستجمار المقصود به إزالة النجاسة، إزالة النجاسة، فحينئذ ما لم يترتب عليه المقصود من شرعية الاستجمار نقول لا يصح الاستجمار، لا يصح الاستجمار به. إذن فلا يجزئ غير المنقي ما هو، إما أن يكون أملس أو رطبا أو لنشاف المحل، لنشاف المحل، وهذا ذكرناه في الشرط السابق، لأنه قد يكون منقيا لكن المحل غير قابل للاستجمار. المنقي قد يكون الشرط في المستجمر به مستوفا لكن المحل غير قابل للاستجمار، فحينئذ غير المنقي إما أن يكون أملس كالزجاج والنايل مثلا بلاستيك، قل هذا لا يصح الاستجمار به، وإما أن يكون رطبا نديا فحينئذ يمتزج بالخارج فيزيد المحل نجاسة، فيزيد المحل نجاسة، غير عظم وروث، هذا استثناء عدمي، يعني أن يكون طاهرا جامدا مباحا منقيا. طيب العظم ينقي وقد يكون طاهرا وهو جامد، كذلك الروث قد يكون طاهرا وجامدا ومنقيا، لكن جاء الشرع باستثناء هذين وهما العظم والروث، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب عند الحنابلة. قال ولو طاهرين، ولو طاهرين، أصلا هل غير الطاهر دخل في غير في قوله غير عظم وروث أم يختص بالطاهرين؟ ظاهر العبارة هنا يختص بالطاهر لأنه قال أن يكون طاهرا فخرج النجس، حينئذ غير عظم يعني طاهر لا يرد النجس لأنه خرج بالأول، والروث أيضا غير نجس لأنه خرج بالأول، عظم وروث طاهرين، هذا فيما إذا كان العظم مأخوذا من مذكات، لأنه لو أخذ عظم ميتة، عظم ميتة ما حكمه؟ وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة، فينبني هناك الخلاف على خلاف هنا، أو هذا الخلاف ينبني على خلاف هناك، وهو أن عظم الميتة هل هو نجس أو لا، فمن قال أنه نجس وهو الأصح قلنا لا يجوز استعماله هنا، من قال أنه طاهر حينئذ يرد الخلاف فيه من جهة زاد الجن. غير عظم وروث ولو طاهرين، يعني العظم والروث، فلا يجزي لحديث لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، هذا نهي والنهي يقتضي التحريم، هذا هو الأصل، فحينئذ إذا استعمله الأصل عدم الإجزاء، الأصل عدم الإجزاء. لا تستنجوا بالروث ولا بالعظم ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، هذا فيما إذا كان طاهرا، ولذلك جاء في الحديث، هذا الحديث رواه مسلم والترمذي، في الحديث لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، هذا زاد إخواننا من الجن، وهو طاهر في الأصل، وهو طاهر في الأصل. وأما الحديث السابق فرواه مسلم والترمذي وقال العمل عليه عند أهل العلم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه نهى يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران، هذا الحديث فيه كلام، إنهما لا يطهران، فدل على أنه إذا صح الحديث على أن استعمال النجس أو ما كان منهيا عنه لكونه زاد إخواننا من الجن أن استعماله لا يجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما لا يطهران، فإذا استعمله هل يطهر المحل؟ نقول لا يطهر المحل بهذا النص. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الاستنجاء بالرجيع لا يجوز بحال، الاستنجاء بالرجيع لا يجوز بحال، إما لنجاسته وهذا سبق الحديث عنه، وإما لكونه يعني طاهرا في نفسه علفا لدواب إخواننا من الجن، واضح هذا؟ وقال أبو حنيفة الاستجمار بهما يجوز، جائز الاستجمار به بالعظم والروث، وإنها النبي صلى الله عليه وسلم عنهما، لماذا؟ لأنهما يجففان النجاسة، يجففان النجاسة وينقيان المحل، فهما كالحجر. وأباح مالك رحمه الله الاستنجاء بالطاهر منهما، ولنا النهي عنهما، ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ نقول النهي يقتضي فساد المنهي عنه. فإذا استعمل هذا أو ذاك كل ما انتفى فيه شرط المستجمر به نقول النهي يقتضي فساد المنهي عنه. قال طاهرا مباحا منقيا، سيأتي أن الإنقاء حد الإنقاء بالأحجار بقاء أثر لا يزيله إلا الماء، هذا المذهب بقاء أثر لا يزيله إلا الماء، وبالماء عود خشونة المحل كما كان، وسيأتي هذا في آخر الباب. وطعام هذا من المستثنى منه غير عظم وروث وطعام فلا يجوز الاستجمار به، وهذا مطلق هنا طعام أطلقه المصنف، فيشمل طعام الآدمي وطعام البهائم مطلق، ولذلك قال في الشرح ولو لبهيمة، هذا للإدخال لإدخال فرد في ضمن ما أطلقه المصنف، والمطلق له أفراد له أفراد. حينئذ وطعام مطلق يشمل طعام الآدمي وطعام البهيمة، فيحرم الاستنجاء به بطريق التنبيه. لماذا؟ لأنه سبق أن طعام الجن منهي عنه، وأيهما أعظم كرامة الجن أم الإنس؟ الإنس. فإذا نهي عن طعام الجن وهم أدنى من الإنس فطعام الإنس من باب أولى، وهذا يقال بطريق التنبيه والإشارة. إذن فيحرم الاستنجاء به بطريق التنبيه. وطعام ولو لبهيمة لأنه كطعام الآدمي كطعام الآدمي، فطعام الإنس أولى كما سوى. قال الشيخ الاستجمار بطعام الآدميين وعلف دوابهم أولى بالنهي عنه من طعام الجن وعلف دوابهم، ومحترم يعني وغيره غير عظم وروث ومحترم وطعام ومحترم يعني ما له حرمة، الذي له حرمة في الشرع، لكن محترم هذا يشمل الطعام ويشمل المتصل بالحيوان، فلو اكتفى به لكان كافيا، لقال غير عظم وروث ومحترم لدخل فيه الطعام ودخل فيه ما اتصل به بالحيوان لأنه محترم. ومحترم وهو ما له حرمة فيدخل فيه الطعام ومتصل بحيوان، فذكره كاف عنهما. قال ككتب علم يعني شرعي، ككتب علم شرعي هذا تعظيما للشرع، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هو أمر مجمع عليه. ومتصل بحيوان لأن له حرمة إذ نهي عن علفها فهي من باب أولى، هي نفسها هي نفسها. ومتصل بحيوان قال كذنب البهيمة ويدها ورجلها لأن له حرمة فهو كالطعام فهو كالطعام. وصوفها المتصل بها لأنه كالطعام أيضا يعني منزل منزلته. ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء المستثناة كلها للنهي عن الاستجمار بها من غير وجه، فإذا استجمر بها هل يقع أو لا يقع، هل يجزي أو لا يجزي، الخلاف على ما ذكرناه سابقا. قال ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر، ويشترط هذا الشرط كما ذكرناه سابقا يعني يزاد على ما سبق من حيث الكيفية، من حيث كيفية الاستجمار. للاكتفاء بالاستجمار ثلاث مسحات. الحديث الذي سيذكره المحشي هنا يقتضي ثلاث مسحات بحجر دون عين الأحجار، لأنه قال في الثلاث المسحات لأحمد إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات. هل المراد المرة التي هي المسحة التي تعم المحل أو المراد عين الثلاثة الأحجار؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل يشترط في الاستجمار ثلاثة أحجار أو لا؟ يعني إذا قيل بالثلاث المسحات قد تكون المسحات بحجر واحد وقد تكون بحجرين، هل يشترط عين ثلاثة الأحجار أو لا؟ قيل يشترط، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، لابد من ثلاثة أحجار. وقيل لا يشترط بل العبرة بالإنقاء، وهو مذهب الحنفية والمالكية أنه متى ما أنقى ولو بواحدة حينئذ أجزأه، لأن المقصود من الاستجمار هو الإنقاء، فإذا حصل حينئذ ترتب عليه الكفاية والإجزاء. ويشترط ثلاث مسحات، يعني لو أتى بالعدد المعتبر اكتفى في زوالها، والاكتفاء يكون بماذا؟ بغلبة الظن، لأنه يتعذر اليقين هنا. ثلاث مسحات منقية يعني منظفة بالإجماع، يعني يشترط الإنقاء بالإجماع متفق عليه، ولكن هل الثلاث مشترطة أو لا؟ هذا الذي هو محل النزاع. فأكثر يعني أكثر من ثلاث مسحات، يعني لا يقل عن المشروع وهو الثلاث، هذا على المذهب، وإن كان عند المالكية والحنفية لا يشترط العدد. ثلاث مسحات منقية فأكثر إن لم يحصل بثلاث، لأنه قد يحصل بثلاث حينئذ يكتفى بالثلاث، فإن لم يحصل الإنقاء لأنه لا بد منه، لأن الاستجمار له شرطان، لا يوجد الاستجمار بأحدهما، العدد وهو الثلاث ألا يقل عن ثلاث مع الإنقاء، قد توجد الثلاث ولا يوجد الإنقاء، حينئذ نقول يجب عليه أن يزيد رابعة، فإن حصل بها الإنقاء سن له الخامسة ويسن قطعه على وتر. ثلاث مسحات منقية فأكثر، فأكثر نقول أكثر من الثلاث، متى؟ إذا لم يحصل الإنقاء بالثلاث. لماذا؟ لأن الاستجمار مركب من شرطين لا بد منهما، لا يكتفى بوجود واحد عن الآخر، الثلاث والإنقاء، قد يوجد الأول يستجمر بالحجر الأول ثم الثاني ثم الثالث لكنه لا يطهر، تبقى أو يبقى أثر يزيله الحجر، فحينئذ يجب عليه أن يتبعه بالحجر الرابع واجب. لماذا؟ لعدم وجود الشرط الثاني وهو الإنقاء، ويسن له الخامس. لذلك قال إن لم يحصل بثلاث ولا يجزئ أقل منها بلا نزاع في المذهب، بلا نزاع في المذهب، ولا يجزئ أقل منها يعني من الثلاث المسحات للأخبار. قال الشيخ عليه تكميل المأمور به وإن أنقى بدونه. ابن تيمية يرى هذا، يقول عليه تكميل المأمور به وهو الثلاث وإن أنقى بدونه، يعني لو حصل الإنقاء والنظافة والطهارة بالأول وجب عليه تكميل الثلاث. لماذا؟ للشرع. إذن هو غير معقول المعنى، وهو تطهير للنجاسة، تطهير للنجاسة. وإن لم ينقي كرر، لأن الغرض إزالة النجاسة، فيجب التكرار إلى أن تزول ليحصل المقصود. ولأحمد إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات نصف الحشفة والآلية، هذا لم يثبت فيه شيء. وصوب النووي وغيره وجوب الثلاث، إذن الثلاث واجبة، ثلاث واجبة، لابد من ثلاث أحجار، والمراد بكل حجر أن يكون أن يمسح به مسحة تعم المحل، تعم المحل. وأما مذهب كما ذكرنا الحنفية والمالكية أنه لا يشترط الأحجار، لا يشترط التثليث، بل لو حصل الإنقاء بالواحدة حصل الاستجمار. ولهم شبهة في حديث عبد الله بن مسعود، قال أو لهم دليل نقول شبهة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، اسمع النص، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمس الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، رواه البخاري. إذن اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين، هذا حجته، اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، فدل على أنه لم يطلب ثالثا، لم يطلب ثالثا بدل الروثة. حينئذ استدلوا بهذه على ماذا؟ على أنه لا يشترط التثليث، بل لو أنقى بواحدة أو الثانية حصل الاستجمار، لكن نسوا أول الحديث، أمره أن يأتي بثلاثة أحجار ثم أخذ الحجرين وألقى الروث، هذا محتمل، وإذا احتمل ولو كان في نص رددناه إلى المحكم، هذا متشابه نرده إلى الأول، فيحتمل أن الأمر باقي لأنه أمره أن يأتي بثلاثة أحجار ثم أتاه بحجرين وروثة، هل الأمر انتهى؟ ما ما حصل المطلوب بالأمر، فيحتمل أن ابن مسعود أتى بحجر ثالث، ويحتمل أيضا كما قال بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اكتفى بحجر عن مسحتين فأقام حجرا مقام حجرين. إذن الجواب سهل، فلا نحتاج إلى أن نقف مع ظاهر النص ونقول لا يشترط مع بقية الأحاديث، مع بقية الأحاديث. وحينئذ نقول، واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، نقول هذه زيادة ضعيفة، وهم فهموها على ماذا؟ من استجمر فليوتر، هذا أمر بالوتر، بالوتر. من فعل فقد أحسن ومن لا لم يفعل ها فلا حرج. نفي الحرج هل هو على أصل الثلاث أو على ما زاد عن الثلاث؟ يحتمل هذا ويحتمل ذاك. وحديث سلمان نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نقتصر على أقل من ثلاثة أحجار، يبين المراد، يبين أن المراد بالوتر هنا إن كان المراد به الثلاث فهو واجب، وإن كان المراد به ما زاد عن الثلاث فيما إذا لم ينقي إلا برابعة أو سادسة حينئذ نحمله على الندب. فنفي الحرج نقول هذا مقيد لما زاد عن الثلاث، ولا يرزئ أقل منها، ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل، هذا المراد، هذا المراد، لأنها إن لم تكن كذلك لم تكن مسحة بل هي بعض مسحة، لابد أن يعم المحل. وذكروا صفة أن تكون الحجر الأولى لصفحة اليمنى والثانية لليسرى والثالثة للمسربة، يقول هذا لا دليل عليه، بل كيف ما حصل الإنقاء اكتفي به ولم يثبت في ذلك شيء. ولو كان الثلاث، كانت الثلاث بحجر ذي شعب ذي أطراف، إذا قيل ثلاث مساحات الشرط المساحات، وهذه المساحات قد تحصل بحجر واحد إذا كان له ثلاث جهات ثلاث شعب ثلاث أطراف، وقد تحصل بماذا؟ بحجرين، وقد يلتزم الأصل وهو ثلاثة أحجار. المقصود أن تعم كل مسحة الموضع، فحينئذ إن كانت المسحة بوجه من الحجر ثم المسحة الثانية بطرف أو وجه آخر والثالثة بوجه ثالث لا إشكال، حصل المقصود، حصل المقصود. ولذلك قال ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب، يعني ذي أطراف، له ثلاث أطراف على الصحيح من المذهب. وعنه لا يجزئ إلا بثلاثة أحجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها وعلق الإجزاء بها، ولأنه إذا استجمر بالحجر تنجس فلم يجز الاستجمار به ثانيا كالصغير، والصواب الأول أنه يجزئ، لأن نص الشارع على الثلاث أراد ألا يكتفي المستجمر بمسح المحل مرة واحدة بل يكرر المسح ثلاث مرات، فإن المعنى ثلاثة أحجار أي ثلاث مساحات، وعليه فيحصل هذا المطلوب ولو بحجر واحد. ولذلك لو مسح بحجر ثم غسله ثم استعمله ثم غسله ثم استعمله أجزى بلا خلاف، ولو استعمل حجر ثم كسره واستعمل الباقي أجزى بلا خلاف. إذن لا ظاهرية محضة، نقول ولو بحجر ذي ثلاث شعاب، ولو بحجر ذي شعاب أجزأت إن أنقت، وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ، يعني أي صفة حصل بها الإنقاء كفى، لأن المقصود إزالة النجاسة، ويكفي الظن، لا يمكن العلم، ما يمكن العلم، العلم متعذر هنا، فقالوا يكفي الظن، متى ما شعر أنه يعني استجمر على الوجه الشرعي يكفي ذلك. وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزاء، وهو أي الإنقاء أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وهذا فيه صعوبة شوي. وقيل خروج الحجر الأخير لا أثر به إلا يسيرا، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن يخرج الحجر الأخير وليس فيه إلا شيء يسير، أما ألا أن يبقى شيء لا يزيله إلا الماء هذا فيه نوع صعوبة. لماذا؟ لأنه قد يستمر الحجر الرابع والخامس والسادس ويخرج معه بعض الأمور. وبالماء عودة خشونة المحل كما كان، يعني تنتفي اللزوجة، وهذا واضح مع السبع الغسلات، المذهب هذا لابد أن يأتي بسبع، ولو زالت النجاسة مع الأولى والثانية والثالثة واكتفى قالوا المحل نجس، لابد من سبع غسلات، هذا سيأتينا في باب إزالة النجاسة أنه ضعيف، وهم استدلوا بأثر ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، وهذا يقال أنه لا وجود له في كتب أهل الحديث، وإن ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى وغيره. ويسن قطعه على وتر، يعني قطع ما زاد على الثلاث، قلنا له أن يزيد، بل يجب عليه إن لم يحصل الإنقاب الثلاث وجب عليه زيادة الرابعة، فإن لم يحصل الإنقاب الرابعة وجب عليه زيادة الخامسة، فإن حصل الإنقاء بالخامسة وقف على وتر. لكن لو حصل لم يحصل الإنقاء بالخامسة وجب عليه زيادة السادسة، فإن حصل الإنقاء بالسادسة هو مخير في السابعة، لا يجب عليه، بل يسن قطعه على وتر. يزيد السابعة من أجل قوله عليه الصلاة والسلام: ومن استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. ويسن قطعه على وتر، يعني على فرض. وتر وتر هي لغتان، وتر ووتر، بالكسر لغة أهل نجد، وبالفتح لغة أهل الحجاز والشبع والوتر. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. مسألتان. ويجب، هذا بيان لحكم الاستنجاء، ما حكمه؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: يجب. وعرفنا معنى الواجب أنه ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ما أمر به الشارع أمرا جازما. يجب في قول أكثر أهل العلم، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقول عند المالكية، مذهب من؟ الشافعية والحنابلة وقول عند المالكية. يجب الاستنجاء، هذا حكمه، لقوله تعالى: وثيابك فطهر. ما دليل الوجوب؟ قال: وثيابك فطهر. وهذا اختلفوا في تفسيرها، وهي تعم ما كان أمرا حسيا وما كان أمرا معنويا، وإن كانت الظاهر أنها الثياب الحسية. وثيابك فطهر، أي من النجاسات، لأنها إذا كانت طاهرة، الطاهر لا يطهر، يكون من باب تحصيل الحاصل. وثيابك فطهر، أي طهرها مما علق بها من النجاسات. وكذلك الحديث الذي ذكرناه سابقا، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب فليستطب، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب ولا صارف هنا، فليذهب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. والأمر قلنا للوجوب، ولفظ الإجزاء ظاهر فيما يجب. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار، لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار، فنهى عن الاقتصار على أقل من ثلاثة، والنهي يقتضي التحريم، نهي للتحريم. فإذا حرم ترك بعض النجاسة فترك جميعها من باب أولى. نهى ألا نقتصر على أقل من ثلاثة، لو تركنا الثلاث، ها، نهى أن نقتصر على حجر واحد ولو أزال النجاسة، فإذا تركنا الثلاث من باب أولى وأحرى. نهي عن البعض يستلزم النهي عن الكل، ولا إشكال في هذا، ولا إشكال في هذا. وقيل سنة، وهو مذهب الحنفية، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الآية، قالوا لم يأمر بالاستنجاء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني محدثين أو من النوم كما قيل، فاغسلوا وجوهكم، ما أمر بالاستنجاء، ما أمر بالاستنجاء. والجواب سهل، نقول القيام للصلاة مع وجود موجب الوضوء ليس من شرطه الاستنجاء، وإنما الاستنجاء أمر منفك عن الوضوء. ولذلك سيأتي أنه ليس بصحيح قوله: لا يصح قبله وضوء ولا تيمم، بل الصواب أنه يصح إذا لم يمس القبل أو الدبر. فحينئذ قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا لم تحتاجوا إلى الاستنجاء، وأما إذا احتجتم الاستنجاء فلا بد من غسل النجاسة أولا، لأنها من شرط الصلاة. فأوجب على المحدث غسل هذه الأعضاء، ومن أوجب الاستنجاء فقد منع ما أباحته الآية. فأوجب على المحدث غسل هذه الأعضاء، ومن أوجب الاستنجاء فقد منع ما أباحته الآية. أباحت الآية، أباحت له أن يتوضأ ولو كانت النجاسة عليه، للعموم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني ولو كنتم قد تغوطتم وبلتم إلى آخره، فاغسلوا وجوهكم. لم يأمر بالاستنجاء، نقول هذا في واد وهذا في واد. هذه الآية تدل على وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة، ثم هذه القيام إلى الصلاة قد يسبقه حدث بول أو غائط وقد لا يسبقه، فإن سبقه فجاءت الشريعة مبينة للحكم الشرعي فلا نكون جامدين. وبحديث من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، هذا جعلوه صارفا لي، هو زيادة ضعيفة، جعلوه صارفا لأصل الاستجمار، نفي الحرج دل على عدم الفرض، دل على عدم الفرض. وقالوا أيضا اتفق على العفو عن النجاسة اليسيرة، هذا متفق عليه، النجاسة اليسيرة معفون عنها، قالوا هذا منها، قل لا ليس منها، وإنما ما يبقى من أثر هو المعفو عنه وما عداه على الأصل. وقالوا الاستنجاء لا يجب بالماء مع وجوده، هذا أعظم ما يمكن يستدل به، الاستنجاء لا يجب بالماء مع وجوده والقدرة عليه، فإذا لم يجب بالماء فكيف يجب بالحجارة، إذا لم يجب بالماء كيف يجب بالحجارة؟ نقول الشرع جوز وسوى بين الحجارة والماء، كل الأحاديث الواردة في جواز الاستجمار بالأحجار فيها تسوية للأحجار بالماء، وأن الأحجار في موضعها بشرطها مطهرة وهي آلة تطهير، كما أن الماء آلة للتطهير، والصواب أن يقال بالوجوب. ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج يعني من سبيل أصلي، لابد من التقييد، من سبيل أصلي. وسبق معنا في حد الاستنجاء أن الخارج يشمل ماذا؟ يشمل النجس والطاهر والملوث وغير الملوث والرطب واليابس، ظاهر المذهب العموم لأنه استثنى الريح فقط، والاستثناء معيار العموم، فكل من هذه الأمور المذكورة التي سبق شرحها في أول الباب داخلة في قوله لكل خارج لأنه استثنى الريح فقط فلا يجب الاستنجاء لها، وما عداه من الرطب والطاهر والنجس غير الملوث فهو واجب الاستجمار له. إذن شمل قوله لكل خارج، شمل عمومه الملوث وغيره، ما الملوث؟ يعني الرطب، نجس رطب، وقد يكون نجسا جافا كذلك، قد يكون، والطاهر والنجس. أما النجس الملوث فلا نزاع في وجوب الاستنجاء منه عند القائلين بالوجوب، ليس مطلقا، النجس الملوث كان يكون غائطا رطبا هذا لا نزاع فيه عند القائلين بالوجوب في وجوب الاستنجاء منه. وأما النجس غير الملوث والطاهر، نجس غير ملوث ما لوث الموضع، أين النجاسة التي يجب إزالتها؟ لأن النجاسة لا يتعدى حكمها إلا إذا تعدى أثرها، فإذا كانت اليد نجسة ووضعتها على جاف نقول الموضع تنجس؟ لا، فإذا خرج الخارج من قبل أو دبر وهو نجس لكنه جاف ولم يتأثر الموضع لا الثقب ولا الثقب، حينئذ قالوا يجب الاستنجاء له. وأما النجس غير الملوث والطاهر فالصحيح من المذهب وجوب الاستنجاء منه، وقيل لا يجب الاستنجاء للخارج الطاهر ولا للنجس غير الملوث، وهذا هو الصحيح، أن الطاهر كالمني أو الحصى التي ليس عليها رطوبة خرجت من العضو مثلا نقول لا يجب الاستنجاء. قال الموفق والشارح والقياس لا يجب الاستنجاء من ناشف لا ينجس المحل، وكذلك الطاهر كالمني، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا، شرع الاستجمار نيابة عن الماء لأن الماء هو الأصل في إزالة النجاسة، وإذا لم تكن نجاسة حينئذ لا يشرع لا بالماء ولا بغيره. قال في الفروع وهو أظهر، يعني أنه لا يجب في غير الملوث والطاهر. قال في الرعاية وهو أصح قياسا. قال في الإنصاف قلت وهو الصواب، ثم قال وكيف يستنجى أو يستجمر من طاهر، كيف يستنجى أو يستجمر من طاهر، أم كيف يحصل الإنقاء بالأحجار في الخارج غير الملوث، وهل هذا إلا شبيه بالعبث؟ نقول لابد من الإنقاء، إنقاء ماذا هنا؟ ليس عندنا نجاسة، ليس في إنقاء، انتفى. الشرط الثاني الذي هو العدد، إكمال العدد مع الإنقاء، نقول هذا غير وارد، إلا الريح، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب، ومع الحكم بكونها طاهرة اختلفوا فيها أن طاهرة أو نجسة. لكل خارج من سبيل، قل خارج من سبيل أصلي، لابد من التقييد، خارج من سبيل، فإن خرج لا من سبيل أو كانت النجاسة على الموضع السبيل لا منه، حينئذ لابد من لابد من الماء ولا يجزئ الاستجمار. قال إلا الريح، وهذا المذهب، وهذا هو المذهب، لأن الغسل إنما يجب لإزالة النجاسة ولا نجاسة فيها، ليس فيها نجاسة. وقال أحمد ليس في الريح استنجاء لا في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال إنه بدعة. وقال مذهب، وهو مذهب مالك وغيره، وقول فقهاء الأمصار قاله الشيخ وغيره. وقال الشارح لا نعلم فيه خلافة، لأنه عرض بإجماع الأصوليين، وعدم وجوب الاستنجاء منها لمنع الشارع منه. عرض، قالوا عرض، هذا فيه نظر، قالوا لأن الريح يتصل بها رائحة، والرائحة عرض، والعرض لا يقوم بعرض، كيف يقال بأن الريح عرض؟ هذا ليس بصحيح، فيه نظر كما قال فيه المبدع، لأن لها رائحة وقد تكون منتنة وهي عرض، والعرض لا يقوم بعرض إلا الريح. ولذلك جاء حديث ليس منا من استنجى من ريح فليس منا، هذا ضعيف، من استنجى من ريح فليس منا إلا الريح، إلا الريح والطاهرة وغير الملوث، هذا استثناه في الشرح لكنه ليس هو المذهب، هذا رأيه هو رحمه الله البهوتي، ليس على المذهب. وأما المذهب فهو ما ذكره صاحب المتن، لكل خارج إلا الريح، ما عداه فهو واجب الاستنجاء منه، هكذا نص فيه في الإنصاف. وأما قوله والطاهر عطفا على الريح وغير الملوث، هذا خاص به، وإلا الخارج الطاهر كالمني والولد العاري عن الدم وغير الملوث، يعني غير الخارج النجس الملوث كالبعر الناشم والحصى، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا، ولا نجاسة هنا إلا الريح. قال في الخرق ليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء، وهذا يضم إلى ما سبق، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة قد يكون نائما فلا يجب الاستنجاء، ليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء. والعوام يظنون كل من دخل أو أراد أن يتوضأ لابد أن يذهب فيستنجي، لو لم تكن به حاجة، يظنون هذا أن الاستنجاء شرط للوضوء، وليس بصحيح، هذه فتوى عامية. ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، يعني إذا بال وقلنا يجب الاستنجاء، يجب الاستنجاء، توضأ قبل أن يستنجي، توضأ قبل أن يستنجي، بال لم يغسل الموضع ثم توضأ ثم استنجى بعد ذلك بشرط أن لا يمس، قد يحصل بشرط أن لا يمس، هل يصح أو لا؟ فيه قولان وروايتان إمام أحمد، المذهب أنه لا يصح، فالاستنجاء عندهم شرط لصحة الوضوء، فكما أن الموضع هو نجس قالوا لا بد من إزالة هذه النجاسة، فلو توضأ قبل أن يستنجي الوضوء لا يصح، ولذلك قال ولا يصح قبله، يعني قبل الاستنجاء سواء كان بماء أو بحجر ونحوه. وضوء ولا تيمم، تيمم لماذا؟ قياسا على الوضوء، فإذا لم يصح الوضوء حينئذ لا يصح التيمم. ما الدليل؟ قالوا حديث علي رضي الله تعالى عنه وله روايات مختلفة، يغسل ذكره ثم يتوضأ، يغسل ذكره ثم يتوضأ، هنا قدم غسل الذكر لأنه سأل عن المذي وهو نجس ويجب الاستجمار له أو الاستنجاء، قال يغسل ذكره ثم يتوضأ، رتب أو لا رتب؟ قدم ماذا؟ غسل الذكر أولا من المذي ثم الوضوء، ثم الوضوء. ولذلك نقول هذه الرواية ليست هي كما ظاهر النص هنا، قال لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ، هذا لبس، ليست هذه الرواية هي المتفق عليه، هذه رواها النسائي وفيها انقطاع، فيها انقطاع، قال حافظ منقطع، ولفظ مسلم يغسل ذكره ويتوضأ بالواو ليست بثم، والواو لا تقتضي ترتيبا ولا تمنعه. ولأحمد وأبي داود ونحوه، ولفظ البخاري توضأ واغسل ذكرك، قدم الوضوء على غسل الذكر. قال الحافظ: ووقع في العمدة من الأحكام نسبة ذلك للبخاري بالعكس، وفي لفظ لمسلم اغسل ذكرك وتوضأ، وفي بعض الروايات توضأ وانضح فرجك، إذا ليس فيها ثم، وما ورد بثم عند النسائي بسند منقطع فهي ضعيفة. حينئذ ليس في حديث المقداد ترتيبا، ليس في حديث المقداد ترتيب بين الوضوء وغسل والاستنجاء والاستجمار. فإذا ضعفت الرواية المعتمدة وهي بثم، حينئذ سقط الحكم، سقط الحكم، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، اعتمادا على رواية النسائي يغسل ذكره ثم يتوضأ، ثم يتوضأ. والواو لا تقتضي الترتيب كما في الروايات الأخرى هي المعتمدة وهي الصحيحة، بل لمطلق الجمع على المشهور لا تقتضي الترتيب، لكنها لا تمنع، لا تمنع، بيناه كثير هذا. قال النووي: والسنة أن يستنجي قبل الوضوء ليخرج من الخلاف ويأمل انتقاض طهوره. نعم، نقول الصواب أنه يسن تقديم الاستنجاء والاستجمار على الوضوء، وأما لو قدم الوضوء على الاستنجاء أو الاستجمار نقول هذا لا بأس به، لكنه خالف السنة، لأن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقدم الاستنجاء أو الاستجمار على الوضوء. فإن خالف نقول صح وضوءه بشرط ألا يمس قبله ولا دبره. ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زواله، على الصحيح من المذهب، يعني لو كانت النجاسة على ثقب البول لكنها لا منه صح الوضوء، هذا لا إشكال فيه لأنها لا توجب الاستنجاء، إنما هو من قبيل إزالة النجاسة. ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، التيمم ليس فيه دليل، وإنما لكون الدليل عندهم أو رواية النسائي يتوضأ يغسل ذكره ثم يتوضأ بالترتيب، قالوا قياسا عليه التيمم، والصواب أنه نقول يجوز ولكن بشرط ألا تنتقض طهارته. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.